الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي لعلكم تفلحون.

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

فوقكم سبع طرائق